إيه اللي ما عنده المذكرة في نسختين. بسم الله الرحمن الرحيم. في مسألة التوحيد انتهينا من المقدمة، والآن في الباب المنفيات. آخر شيء وقفنا عليه الدين والملة والعروة الوثقة، الدين والملة والعروة الوثقة. وقلنا إن لا إله إلا الله تغسل من القلب سبعا وتثبت فيه الله وحده لا شريك له. فما هي الأشياء التي تغسلها لا إله إلا الله؟ وانظر كيف إن النفي مقدم على الإثبات، لا بد من التخلية قبل التحلية، ولا بد من التطهير قبل الإثبات، لأن لو كان ما في تطهير ربما تغرس هذه الكلمة على نجاسة أو على خضراء الدمن أو على قلب فاسد، ما تفلح. الآن المزارع الآن أول شيء ينظف التربة ويطهرها من الحشرات ومن الحشائش وبعدين يغرس. فلو أنه وضع غرسة طيبة في مكان ما طيب ما سوى شيء. فلا بد أولا القلب يغسل يخرج منه، وهذا هو الحكمة في لا إله إلا الله. أولا النفي المطلق، وكما قال يوسف إني تركت، ترك يوسف عاد معروف وجهه، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الآية واتبعت ملة آبائي، وكذلك ملة إبراهيم إنا براء منكم ونحو ذلك. فلا بد أولا تطهير القلب، تطهير القلب، وهذا تفعله لا إله إلا الله الحقيقية اللي تنفع صاحبها في الآخرة. أما لا إله إلا الله اللي تنفع صاحبها في الدنيا وتكون جنة له، هذه هو ما في قلبه، لكن هو إنما جعلها جنة، اتخذوا أيمانهم جنة فقط، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نحن نتكلم عن لا إله إلا الله النافعة في الدنيا والآخرة. لا بد أنها تغسل القلب من سبعة أشياء، ويجمعها هذه السبع سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كلمة ما تعبدون تحتمل أن تكون مصدرية أو موصولة أو لها عدة احتمالات. لا أعبد الذي تعبدون، ومنه هذه السبع: آلهة، أرباب، أنداد، الناس، الدنيا، الطواغيت، الشفعاء، الشركاء. لا أعبد ما تعبدون، واحتمال أن تكون مصدرية، يعني لا أعبد عبادتكم المشروكة اللي فيه شيء لله وشيء لغير الله، وإنما عبادتي خالصة ونحن له مخلصون. يقول يا أيها الكافرون لا أعبد، وانظر كيف إن هذه السورة فيها تأكيد النفي، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن الله عز وجل ما ينظر إلا في عبادة خالصة، ألا لله الدين خالص. فكونك جعلت شيء لله ما تعبد لي أنا أعبد، ولا ينظر الله إليك، وهذا أشد شيء على الكفار. هو يبغى يصير يعبد إلهه ويعبد الله، فتنفي عنه إنك أنت ما تعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبد. وذكر العلماء لماذا هذا ليس تكرار، شيء في الحاضر وشيء في المستقبل وشيء كل آية تنفي شيء. وهذه السورة عظيمة جدا، تعتبر إحدى سورتي التوحيد، تقرأ في المغرب في الصبح في الطواف في قبل النوم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا كله هو اللي نشرح الآن، لا أعبد ما تعبد. وكذلك قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد كفو لله. لو تجعل أحد كفو لله يبطل كل عملك. طيب ما هي هذا السبع؟ نعم أبدأ بالسبع شيء. باب المنفيات وقفنا عنده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب المنفيات السبع لجزء كلمة التقوى الأول. كلمة التقوى ما هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس كذلك؟ وألزمهم كلمة التقوى، الله اللي سماها هكذا، وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التوحيد لها جزئين: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينفع هذا إلا بهذا. فهذا الجزء الأول اللي هو لا إله إلا الله، وسيأتينا المنفيات لمحمد رسول الله. فنحن قلنا الجزء الأول لكلمة التقوى إنما هو تعبير فقط. نعم. كلمة لا إله إلا الله تنفي من القلب وتغسله من سبع، تنفي من القلب وتطهر وتغسله من 7 أشياء حتى ما يكون فيه إلا الله، وحتى يكون الإثبات بعد التطهير. وهذا معنى دائما إنني براء مما تعبدون، لا بد البراءة قبل. لو كان ما فيه نفي كان ممكن يكون الشرك. الشرك ما هو حقيقة الشرك؟ ترى يعبدون الله، لكن الشرك ما في تطهير، إنما المشركون نجس يعبدون الله مع غيره، القلب فيه غيره، والله عز وجل ما يقبل أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ألا لله الدين الخالص. فلا بد أن يكون المكان ما فيه إلا الله، لأن في الحقيقة ما فيه إلا الله. نعم صلى الله عليه. ويجمع هذه المنفيات 7 سورة الكافرون. نعم. الأولى الآلهة. أول منفيات الآلهة، كل آلهة على وجه الأرض أكفر بها، كل آلهة على وجه الأرض أكفر بها. وهذه ترى الآن ليس فيها تكرار أو تداخل، يعني أنت الآن لو تفكر تقول الآلهة هي الأرباب، هي الأنداد، هي الشفعاء، هي الشركاء، هو لو نظرت هكذا، لكن هي كل واحدة لها معنى. حتى إن الله عز وجل ينوعها، يقول مثلا في سورة السجدة: خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. معنا كلها تزاحم الله، ولي اللي هو أولياء ولا شفيع شفعاء، فمعناه ما في تكرار. ويقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض نفعنا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. فذكر الند وذكر الشفيع وذكر، فهذه ليست تكرار، هي الشيء اللي يجعلونه يزاحم الله عز وجل في العبادة له أوجه. مرة يجعلونه شفيع، مرة يجعلونه شريك، مرة يجعلونه آلهة، مرة يجعلونه ند، مرة يجعلونه رب. وأيضا إن المفهوم أوسع مما نظن. مثلا نحن قد نقع في الفهم اللي وقع فيه عدي رضي الله عنه بن حاتم لما سمع هذه الآية. هو كان نصراني، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ما الذي طرأ على فهمه رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. هو كان نصراني، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان. وش فهم من كلمة الأرباب؟ إن الأرباب هنا إنها محصورة في اللي تركع له وتسجد له. فقال: الأحبار والرهبان ما كنا نركع لهم ولا نسجد. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الأرباب، قال: أليسوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويطيعونه في القلب هذا والتبديل؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته، خلاص صاروا أرباب. فمعنى أيضا من فوائد التقسيم هذا أن يوسع لك مفهوم الأرباب ما هو. قد تظن أنه خاص باللي يسجد له، فتكتشف أن في عالم اتخذته رب، يقلب لك الحلال حرام والحرام حلال، وتدري بالتبديل وتطيعه في التبديل، خلاص وش بقي لله؟ مدام في واحد يزاحم الله في الحكم يبدل ويغير ويحلل ويحرم وتطيعه، وانت انتهى، صار مثل اللي يسجد له ويركع له. مثلا الانداد، كنا نظن الانداد فقط الآلهة مثل الاول، بعدين صار الانداد احيانا قريب مره، قل ان كان اباؤك وأبناؤكم وأخوانكم، هذه أنداد، أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم. لكن ترى موضوع التوحيد مهم، إذا جاءت المسألة مسألة تكفير وما تكفير لازم تعرف شو معنى أحب إليكم، تعرف المحبة الشركية والمحبة غير الشركية، ومتى يصير ند ومتى ما يصير ند، لأن الناس فيه بين طرفين والشيطان يستزل هذا وهذا. وخير الناس اللي يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فمثلا هذه الطواغيت، الدنيا، يحسبون الدنيا الدراهم، الدنيا الناس، أليس كذلك؟ الدنيا الجاه، الدنيا الشهرة، الدنيا وهكذا. فهذا إذا طهر القلب من هذه الأشياء 7 بمفهوم الواسع اللي في القرآن، خلاص صار خالي ونظيف. الآن إذا جاءت إلا الله تكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما إذا جاءت إلا الله وفيه القلب لازال فيه الناس، فيه الدنيا، فيه الشيطان، فيه أنداد، فيه الشفعاء، في شركاء، في أولياء، في ما ينفع شيء، لازم تطهر أولا. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إذن هذا النفي المطلق لأي آلهة، ما في شك أن البدء بالآلهة، آلهة. ما هو الآلهة؟ أيضا لابد نفسر كل واحد من السبع هذه. كلمة آلهة إيش معناها؟ ما هو عند العرب الألف واللام والهاء هذه معناه الشيء الذي يتأله، يتأله له ويخضع له ويخشع له، هذا الآلهة المألوه الإله. ومنه كلمة الله، لكن الله اسم علم على الرب جل وعلا ما يشارك أحد. أما كلمة الإله والآلهة المزيفة والله عز وجل، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ والشهادة هنا قد تكون بأعمالهم أو بألسنتهم، لأنهم يمكن ما يشهدون بالألسنة لكن أعمالهم تدل على أنهم جعلوا آلهة. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد بس واحد، وإنني بريء مما تشركون، ولا ينفعكم عبادتكم إذا كان في شريك. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكلمة اتخذوا تدل على عمد وقصد واختيار. شوف كلمة القرآن سبحان الله اتخذوا، الآن نقول فلان اتخذ بيتا، اتخذ زوجة، اتخذ صاحبا، اتخذ، كلمة اتخذ يعني مثل أخذ ولكنها فيها اتخذ. طيب هؤلاء اتخذوا آلهة، هل يقال والله ذولا ما دروا ولا لا؟ كلمة اتخذ معناه أنه قاصد ومتعمد ومريد ومحب ويبغى الشيء هذا. ويفسرها الآية الأخرى استحبوا، جعلوا، اشتروا، اشتروا الضلالة بالهدى، كان عندهم هدى ولدوا عليه، باعوه عن عمد واشتروا مقابل الضلالة فما ربحت تجارته. هذا كله يغسلك من مسألة العذر في مسألة الشرك. طيب ما هي الآلهة المزاحمة للرب زعموا؟ آلهة لا تخلق شيء بل هي تخلق كما ذكرنا في النحل، لا تملك لنفسها فضلا عن العابدين ضرا ولا نفعا، أي ضر ولا أي نفع، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا يدل على السفاهة المطلقة لهم. لكن أيضا يخصنا نحن هنا أن الآلهة كلها الآن الأرض مليئة بالآلهة، اللي يعبدون بقر واللي يعبدون حجر واللي يعبدون شجر واللي يعبدون الشمس واللي يعبدون القمر، يعني عباد الآلهة كثير جدا، واللي يعبد الدنيا الآن صارت هي المعبود الأكبر، لكن عاد بضوابط متى تكون معبود. لكن الدنيا اليوم هي المعبود، لا تحسب الأصنام راحت، أكبر معبود الحين الدنيا، يحب فيها ويبغض فيها ويترك الفروض لأجلها آلهة، الهوى كما سيأتينا آلهة. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن الفتية أنهم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أمر الفتية أيها الأخوة أمر عجيب. اليوم بعض الناس إذا أراد أن يهاجر قال الظروف ما تساعد، ما فيه يعني تجهيزات قدامي ولا فيه شيء، ويمكن الدولة واضعت ضرائب، يمكن واضعت رسوم، إذن ما يلزم الهجرة. ما يعتبر بالفتية هذولا اللي كانوا في قصور وكانوا في نعمة وهاجروا إلى وين؟ ها؟ إلى كهف في رأس جبل، إلى كهف في رأس جبل، ها ما في تجهيزات البتة ولا حتى أكل ولا شرب، لكنهم قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، تمام التوحيد وتمام اليقين وحسن الظن بالله، يعني هذا الكهف اللي في رأس الجبل سينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفق. والله المفروض هذا شعار المهاجر اللي ما براح الكهف، راح الدولة يمكن أغنى من دولة اللي جاي منها، يقول والله أنا ما لقيت قدامي تجهيز ولا قدامي، ما تلزم الهجرة. ليش؟ لأنه ما قال مثل الفتية ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لو صدق الله عز وجل ها؟ ولا مثل إبراهيم قال المهاجر إلى ربي وسيهدي. فهنا هؤلاء الفتية ليش هاجروا؟ قال هؤلاء قومنا يهربون من قومهم اتخذوا من دونه آلهة، وليسوا كلهم يعبدون، العابد والساكت والراضي، البيئة كلها. ماذا الحين اللي قاموا على الشيخ محمد الآن؟ شوف عودوا على الشيخ محمد الوهاب، يقولون كفرها النجد، يحسبون أن المشرك بس اللي عند الصنم. لا والله، هذا لو ما في بيئة وفرت له فعل هذا ما يقدر يفعله، لأن هذه جريمة كبيرة، كل يدري أنها جريمة، لكن في بيئة ساعدته على أن يروح ويجي للصنم ما حد يقول شيء، اللي يمدحون يقولون ولي. واليوم يقولون طيب نسبة من النجد جهال، يروحون للقبور. طيب الناس كلهم، طيب والبيئة؟ الناس ذولا الضعيف يهاجر والقوي يجاهدهم ولا يفارقهم ولا لا؟ يمدحون ويقولون ربعنا وجماعتنا، ومثل ما قال ابن عيد والله العنقري عيّة، والله ودنا نوحد لكن عيّة العنقري أمير بلدهم. وبعدين يقولون طيب هذا وش فيه، هذا شوف ينقل على ابن تيمية وابن القيم. فالبيئة هؤلاء قومنا، الفاعل الساكت والراضي والحامل والحامي والعاذر كلهم وفروا له البيئة، وأنا بجلس معهم عاقر الناقة واحد، وثمود أهلكت كلها بواحد. هؤلاء قومنا اتخذوا نفس الفعل من دونه. كلمة دون لها 14 معنى في القرآن، من تحته، من غيره، من بعده، من دونه آلهة. بعدين ما عذروهم، ما قالوا والله ما جاءهم أحد، قالوا هم لولا يأتون عليهم بسلطان مبين. وين دليلهم على الآلهة؟ شوف العقل والعلم عند الفتية هؤلاء. المطالب بالدليل المشرك، مو باللي بكفره، لا المشرك. يبغى له مثل الشيخ ابن إبراهيم الله يرحمه، قال له الشيخ الأزهر موجود في الفتاوى، قال هؤلاء ليسوا مشركين، ظهروا بمظهر المشركين. قال الشيخ إبراهيم ونحن نظهر بمظهر المكفرين. هي نفسها يعني، تلعب علينا نلعب عليك. هو قال هذولا ظهروا بمظهر المشركين، قال طيب ونحن سنظهر لهم بمظهر المكفرين. ترى مدون الفتاوى هذا نفس الطريقة. فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، الآلهة هذه تحي وتميت وتبعث، لا والله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا لازم، ترى المنفيات هذه مهمة قبل الإثبات، لازم تكررها وتأمل فيها حتى يطهر قلبك ويتقطع من قلبك كل شيء حتى ما يبقى إلا الواحد جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم إمام أهل التوحيد أنه قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وكلمة تريدون تدل على معنى كلمة اتخذوا. شوف تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني هم اللي يبغونها. أئفكا هي آلهة، إفك آلهة دون الله، أي مع الله أو غير الله أو تحت الله أو على حسب معاني دون، يعني دون حتى تأتي معنى مع. دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، تظنون به أسوأ الظن، أن يقبل الشريك، يقبل المزاحم، يقبل المعبود معه، هذا والله أسوأ الظن بالله عز وجل، فما ظنكم برب العالمين. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلية بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. لما أتى العذاب هل نصرهم؟ الذين اتخذوا هم من دون الله قربانا آلهة، هنا إبراهيم سماها إفك آلهة وهنا قربانا آلهة. تدبروا القرآن، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم ضلوا عنهم. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه عاد توسع لك معنى الآلهة. انتبهوا، ترى كل واحد من السبع يقول إنسان أنا ما عندي آلهة أنا برا الموضوع، لا انتبه، كل واحد من السبع هذه لنا فيه مدخل. مرتين في القرآن، مرة أرأيت ومرة أفرأيت، في الفرقان وفي الجاثية، هذه آية الجاثية. أفرأيت من اتخذ، نرجع لكلمة اتخذ دائما تأتي اتخذ، وهذه حتى في مسألة التولي، التولي المكفر هو اللي فيه اتخاذ، وفي الغالب فعل المنافقين اتخذوا من دون الله أولياء. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عليهم، في فرق بين اتخذ ولي وفي فرق بين واله. اتخاذ ولي معناه أنه تولي، معناه أنه شيء قلبي، ودائما التولي المكفر يأتي باتخذ. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، القرآن شفاء لو تعطيه حقه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى هذا هو الإله، يحلل به ويحرم به ويحب ويبغض، جعل الهوى هو الإله، هذه نحذر منها، نحذر. طبعا قد يكون نسبة بسيطة من اتباع الهوى، لكن تجر الأكبر دائما. النفاق يبدأ عملي ويصير اعتقادي، التكذيب يبدأ عملي ويصير اعتقادي، اتخاذ الهوى واتباعه يبدأ شوي شوي لين الإنسان يتمرد نفسه على اتباع الهوى، بعدين يتطور بالأمر لشيء خطير جدا، حتى أنه أعوذ بالله يوالي المشركين. مثل الآن كثير من العاذرين بدأ بهم الأمر يمكن جدال علمي ولا سجال علمي ولا كذا، وصل بهم الأمر إلى اتخاذ المشركين أولياء، اتخاذ المشركين أولياء بسبب أنه اتخذ إلهه هواه. تأتي الأدلة الواضحة من القرآن والسنة ويتركها لأجل قال فلان وقال فلان، وعندنا حجة وعندنا دليل وعندنا شبهة وعندنا كذا. انتبه، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ما من إله في الأثر، ما من إله يعبد في الأرض أبغض إلى الله من هوى متبع، وإذا رأيت هوى متبع فعليك بخاصة نفسك. هذا الآن يوسع مفهوم الآلهة، إن حتى الهوى بنص القرآن قد يكون آلهة، لكن في حالات متطورة جدا يكون الهوى آلهة، مثل المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم البر إذا هم مشركون. ترى هذا الفعل ما له تفسير، يعني واضح فيه الهوى، واضح أن المشرك يعني إذا ركب في الفلك ينسى الآلهة، وإذا نزل البر وحد، معناه أنه ما له تفسير إلا أنه اتخذ إلهه هواه، والهوى يدخل فيه العاطفة، الرأي، تقليد الآباء، تقليد الأشياخ، تقليد البيئة، هذا كله هوى. يعني أنت الهوى معناه مايل مع شيء معين، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني تميل مع شيء معين، لكن شيء تلام عليه شيء ما تلام عليه، فهم مالوا مع شيء معين. انتبه، الهوى قد يكون تعصب لشيخ أو لقول أو لبلد، أو قد يكون هذا معنى الهوى. الهوى هو ميلك إلى إلى إلى سواء عن الصراط يعني، لكن يتطور إلى الشرك نعوذ بالله منه. يقول تفسير الآلهة قول عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذه المعبودات كلها تدخل في الآلهة، ومنها الهوى نعوذ بالله من الهوى المتبع والشح المطاع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل برأيه، ونعوذ بالله من الشرك كله دقيقه وجليله وظاهره وخفيه. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يرزقنا تمام التوحيد، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.